بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف. الله قال ولا يأتلي أولو الفضل، يعني ولا يحلف أصحاب الفضل. كيف إخواني؟ إذا الإيلاء معنى إيش؟ الحلف. وهو أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يقربها 4 شهور فما فوق. فإذا حلف إنه ما بعشرها المعاشرة الزوجية 4 شهور، ومضت 4 شهور وما قاربها، وقعت عليه تطليق بائن عند أبي حنيفة. شايفين إخواني؟ وعند الأئمة 3 الأخر وقعت تطليق رجعية. شلون إذا وقع مو رأسا؟ يرفع الأمر بالأول للقاضي، هو بده إيش؟ يطلق. شلون؟ وفي قول إنه لا، بيحبسوه حتى يا أما يطلق يا أما إيش؟ يعاشر. جاي معنا الأبحاث كلها. قال الإيلاء. قال الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين. هذه الامتناع هو شيء من عنده، لازم يكون بالآخر، لازم يقول اليمين على ترك معاشرة الزوجة. هذا التعريف اللغة العربية. أما الامتناع شيء غيب من عنده، غيرت المعنى بنوب يعني، وإن كان ظاهر المعنى بس غيرت تعريف الإيلاء. تعريف الإيلاء هو اليمين. مجلون مو الامتناع بسبب اليمين، بيشمل كل شيء، مو بس بسم الإيلاء، بيشمل كل شيء. لو واحد قال والله ما بيشرب شاي أخضر يسمى على القول انه ايش؟ امتنع، يسمى الى الحديث. لا، ده خاص بايش؟ امتناع عن الزوجة. اللغة اللغة باللغة الالاء فقط، ما في امتناع. في اللغة الالاء اليمين. الالاء بمعنى اليمين. واضح شلون؟ وفي الشرع الامتناع باليمين، كمان يزيدها، امتناع باليمين من وطئ الزوجة. لازم اقول وفي الشرع هو الحلف على أن لا يعاشر أن لا يطأ زوجته مدة 4 شهور فما فوق. وما بيكون إيلاء اللي يكون 4 أشهر، فلو كان دون 4 أشهر لا يسمى إيلاء. انتوشن إخواني؟ نعم. حتى عند المالكية إذا واحد هجر مرته بنية الإيلاء 4 شهور ولو ما تلفظ فيه بقى بصير إيلاء، ولو ما حلف. شايفين إخواني؟ نعم. قال وفي الشرع الامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، ويستوي في ذلك اليمين بالله والله لا أعاشر زوجتي 4 شهور أي واحد، أو بالصوم إن عاشرت زوجتي فعلي صيام شهر. طيب شلون؟ هي 2. أو الحد، إن عاشرت زوجتي 4 شهور يكون علي حج لبيت الله. أو الطلاق، إن عاشرت زوجتي من 4 تكون طالق. بارلو كلو صادق. نعم، أو الصدقة كله راح. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها. ليش عم يعمل هذا؟ حتى إيش؟ يضرها، فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لا معروف زوجي مسكيني ولا إيش. مثل ذاك الرجل، الإحدى عشر امرأة اجتمعنا عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحد يحكي إيش؟ من جملة واحد قال زوجي لعشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والله شلون؟ ما معروف مسكين لا إلى زوج ولا إلى إيش. قال هنا فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا لهذا العمل الضار فوقته بمدة 4 أشهر. ولذلك الرجل المرأة تحسن تصبر على زوجها 4 شهور، شهرين آخرين واحد لجعلوا للذهاب واحد للإياب، 6 شهور على 6 شهور. دوش يا أخواني. نعم. قال مدة 4 مشان يتروى فيها الرجل، يتروى فيها الرجل عله يرجع إلى رشده ما بيطلقها. فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في اليمين، شلون بده يرجع؟ متى ما حنث في 10 حنث في يمينه، مهم؟ ولامس زوجته وكفر عن يمينه ففيها، وإلا إذا مضت 4 شهور وطلق. بده إيش؟ بهالمدة بتروى ثياب، برجح المراجعة بأن يعاشرها أو بتركها حتى إيش؟ يقع عليه الطلاق. فقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يحلفون من نسائهم، تربص أربعة أشهر الذين يحلفون من نسائهم، فإن فاءوا يعني رجع إليها وعشرا فإن الله غفور رحيم. حتى بعض أهل العلم قال إن الله غفور رحيم يعني ما لي كفرت يمين، حتى غفر له يعني دوم رجع دوم غفور رحيم ما بعلي إيش كفرت يمين، لكن الأكثر أنه عليه كفارة يمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم، يقع عليه الطلاق عند أبي حنيفة. مدة الإلاء، أديش مدة الإلاء؟ قد اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من 4 أشهر كان موليا، واختلفوا في من حلف ألا يمس 4 أشهر تمام باليوم. فقال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: يثبت له حكم الإله، الله نص أنه 4 أشهر. وذهب الجمهور منهم من الفقهاء، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ثلاثة، إلى أنه لا يثبت له حكم الإله إلى 4 أشهر تمام، يقول زيادة، لأن الله جعل له مدة 4 أشهر وبعد انقضائها إما الفيء رجوع إما الطلاق، إذا بيكون زائد على الأرض. حكم الإلاء شو حكمه يا ترى؟ قال: إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها في 4 أشهر انتهى الإلاء ولزمته كفارة اليمين، انتهى الإلاء ولزمته كفارة اليمين، فإن مس في 4 أشهر انتهى الإلاء ولزمت كفارة يمين. إيه رحت. وإذا مضت المدة 4 أشهر ولم يجامعها، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء وإما بالطلاق. شايفين إخواني؟ فإن امتنع عنهما لا بدي يطلق ولا بدي يعاشر، فيرى مالك رضي الله عنه أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة، هذا مذهب الإمام مالك. ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر، داود الظاهر جماعته، أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. بدون الحديقة بطلق، هي معنى بدون ايش؟ ولا استيفاء عود، انه ما كان اعطيها الشيء او عادت لي اياه، هذا ما لاحظت شو شيخ عمر؟ نعم. ولا استيفاء، استوفى ما اعطاها اياه. هلا قلت انه بتبريله زمته، تبريله زمته، هلا بتبريله زمته، يعني بتبريله زمته المتأخر، يعني سامحه بتمتأخر، اذا كان مو قبضته، وهيك اخي. اي نعم. عقد الزوجة المولى منها. قال له الرفض هو شو رفض؟ انه يرفض يطلقها. بده يعاشرها، مذهب لامي ثلاثة بده يعاشرها. لا، هي طلبت منه الطلاق وترد له الارض. ايه، فهو اذا رفض في ارغام حدا يرغمه على، اذا كانت بينت اعذار بيرغموا القاضي بيرغم. وعم تقول لي ما بدي اياك، لا انا بدي اياك، يعني بهالسبب هذه اللي وارد في الحديث. خلص ما تحبه، ما شو تاني اقبح منه، ما ايش معه عدو. نعم، تفضل اخي ابو نصر. هون سيدي شو اسمه الاحناف هذا مذهب أبي حنيفة إنه طلقة بائن طلاق بائن. بعدين شلون عم يقول وذهب مالك والشافعي إلى أنه طلاق رجعي؟ مو بائن. اشترطوا إنه القاضي اللي هو اللي بيطلق أو ما هناك شو وسيلين؟ هناك مو يرى مالك أن للحاكم أن يطلق. إنه بس. ويرى أحمد والشافعي أهل الظاهر أن القاضي لا يطلق إلا ما يضيق على الزوجة حبيسه حتى يطلقها بنفسه. فهم إنه هالطلاق بده يقع يا ترى رجعي ولا بائن؟ كان قاضي أو من حبس أو من نعم بعد. رج عند أبو حنيفة بائن. نعم. والله شلون عند أبو حنيفة يقع بدون شيء. وعنده هوليك إنه رجعي. بده قاضي. ولو كان بواسطة القاضي ولو كان بواسطة القاضي كله رجعي بصير رجعي عنده الرجعي كله نعم. وعم يعللوا دليلهم عم يقولوا أولا لأنه طلاق زوجة مدخول بها طلاق المدخول بها بقى رجعي غير من غير عوض ما أعطيته مال إنه إيش هيطلق أعطيكم بائن ولا استيفاء يعود إنه ما رد إيش سوف مهر أيوة نعم. بعد قديش بإمكانها هي تطلب الطلاق إذا زوجها بعيد عنها؟ معلومك على حسب إيش في حريم عنده شهوة قوية إذا باليوم أو باليومين ما بعشرة ما تحسن تقع خش عليه تقع بالحرام بده يعفة واجب عليه يعفة إذا كان قادر لك وذلك أنا بقول الجناية الكبرى إنه يجي واحد اختيار يأخذ هذا الصبي الجناية الكبرى هي عليها إذا كان اللي بتحبه المعاشرة بالجن أو بدك تسلم حالها للأجنبي لك هلا شو بيقول هلا العرف عندنا هون اذا واحد اختياره عطوه واحد صبي شو بيقولوا عنه؟ شو بيقولوا الناس؟ لا غير جنون بيقولوا كلمه هيك مو حلوه مو هيك تتعلق على غيره يعني الى كلمه يعني غير هاللفظ مو هيك ابو صبي شو الشاطر قلنا واحد شو بيقول؟ بيقولوا صار ايش؟ مخخ مخخ ولا مخخ والله انه يفوتوا لعند الناس وعامل حالي مو شايف ما فهم شو لك مجنون بيكون مو هيك يا اخي بالله عليك قديش عمرك البركه؟ انا؟ ايه 70 ونحو 8. اللهم صلي على النبي ما شاء الله مو مبين عليك اللهم صلي بالله عليك بس سن يعطوك بنت 14 تاخذها بيشتهي بيشتهي اشتهاء لكن اذا اخذتها بيكون جنايه كنت عم تجني عليها وعم تجني على حالك صار لك شلون؟ هلا اخونا الشيخ سعيد الله يعافيه جار على حاله اخي ياخذ ادويه وياخذ اشياء أثر على دماغه وأثر على جسمه لو خلاه طبيعتها صار لك لون وقت نشاطه إيه ما في نشاط شو بيقول حاله حتى إني هذا اللي بياخذ الأدوية ابني اصحى حذركم هذا ياخذ دواء خليه على طبيعتها عندك قوة ما عندك قوة سكوت على حالك صبر على حالك ولا تاخذ واحد قد بنتك كنت عم تجني عليها لك لأن ليش قال لي والله طلبتني بهالشيء أنا ما بعصي بصبر حبيبها شو بيسوي بحاله صار ياخذ من الادويه والاشياء، كثير ناس بيقلدوه، في ناس بياخذوا تبع النمر حقنه، هذا بصير مثل النمر، مره واحد اكل بزاز واحد يحبونا، انت حكيت لنا ولا مين؟ اكل بزازه اخذ ابره تبع الخصيات تبع النمر، تخلق باخلاق النمر، لما اجى اكلها بزازه شفتوا لي تعرف حدا بيتوحد، هلا اولادنا اللي عم يطلعوا اولاد بقر شلون حركاتهم؟ والله مثل البقر مثل عجل. الله وكيلك بيرجع لبقر تشوف عجل صغير ابدا مثل امه ابدا امه بقره بيصرخ وبيرجع لورا الله وكيلك ابدا عجل خالص مو هيك يا ابني سيدي ما جاوبتوني بعد قد ايش بامكانها هي تطلب الطلاق منه؟ قلت لك على حسب حالك اذا مثلا لنقول كل واحد ببلد الحريم ايه لحد يعني مختلف فيه كل واحد ببلد لحد 6 شهور بعد 6 شهور شرعا يطلقها قاضي بيطلق عليه طلق سيدنا عمر المعلوم لما سمع المرأة عم تقول قال له قديش تسوى سأل بنته قالت من 5 شهور ل6 شهور لحد 6 شهور وعند أبي حنيف 4 شهور أكثر من 4 شهور كان هاجرها يعني نعم إيه هاجرها أو أعب غير بلد ما عم يجي والله هي مثل هجران ما بتحسن تسوى جدة تعطى المحرمات مو بس بده فكرة يشبحها من فوق يشبحها من فوق كله إيه وذيك أعظم عندنا تأكل الشرب تأكل بصلي مجلون بتشوف تراب وبتعيش أما هناك ما بتحسن تشوف تراب نعم ولذلك إنسان بده هو من حاله أخي لا تزوج بنتك لاختيار ولا أنت يا اختيار إذا كنت غني تأخذ واحد يشبي صار لك شلون أبدا اصحى يعني يكون فرق بسيط سنة سنتين ثلاثة أربعة لحد العشر سنوات مقبولة. طبعا شلون هو ابن 40 وهي بنت 30، أما هو ابن 50 وهي بنت 15 بمشي حاله سنة سنتين ثلاثة أربعة بعدين بهالجد. نعم. في هذا العمر 80 سنة يعني أخذ إلا واحدة ألف بنت ولا إجا ولدين هلا مريض من البيت تعرفوه لا مريم الله إيه ما شاء الله مخوته أنا آخر نوف مسكين شو هالحكي؟ بالبيت أنا ما عم يطلع منه والله يا ريت روح شق عليه تعبان يعني ياخذنا نشق عليه عم يصير معه لوخة وعم يصير معه إجا ولد ثاني هلا الله صبي سبحانك يا باقي والله شلون عيش يتيمة الله بتولى الرسول ما عاش يتيم من أبوه من أمه هي الرزق بيد الله أما خدنا نشق عليه خدنا نشق عليه الله يرضى عليك قبل ما يعني عبد صالح والله جعله على الجن على المجانين يطيب المجانين وبيطلع الجن من الإنسان يعني عبد صالح الله أعطيها الشيء فهمت شلون يعني تذكر القرية اللي رحنا لها وقابلتين إيه الله يتولى بعنايته يا رب لأن أما في مستثنيات يعني اعطوا بالكم مو كل اللي بصير عمره مثلا 80 بصير معه هل يطلع في ناس والله بتم عمره 100 وبتم بعاشر أنا والدي الله يرحمه 87 سنة توفي أبو شوكات سألها لأهل البيت بتكون لابن خالي كان جد ياخذ حبوب قلت له فشرته لك ما فاتته ليله قليله يا اخي هذا لا ما انت بقوله هذول اليوم كانوا شبعانين خيار سيدي كانوا شبعانين بايش بيقولوا اللحمه والسمن الاصليه هلا كله نشا استعداد عنده استعداد قوه تبع الادم تبع الادم تبع الادم هذا نهر وكلنا اكثر وصل للمية سنة تقريبا إجا لعنا كان عمره شيء فوق 90 95 إجت مرته لهون تشتكي إجت لعنا على البيت الأول ما مستحى تقول لي شو قضية إجا ابنه بعدين إجا وهو ابنه قلت له خير إن شاء الله شو سبب الشكاوي قال لي أخي بده كل ليلة يتغسل أمه ما تتحمل قال لي أنا منذ كان عمري 25 سنة للآن ما تغير مني شيء هذا نبع ما تغير مني شيء قال زوجناه ثلاث أربعة ما يتحمل يهربوا فتأمل هي نادر يا ابني معلوم بيقول ما من عامل لو خص ما إذا كان رجل من القيمة هي ما اللخ فيه ذاك تبع اللي كان على زمن سيدنا أنس بن مالك قديش كان صالحنا على سبعة في الليل على سبعة كل ليلة حاضي وقت اللي حاضر لأنها طلع دينات 21 49 مرة فرد ليلة حاسبين حالكم رجال انتو شيخ محترم مع صالح واحد كمان يمن هذاك 12 يمن مثل عود الانفي في سيدي على 12 صالح ايما وقال له صاي الا 13 لا 11 كل ليلة على ما بلا ما شو تحسبوا حالكم رجال اخي عبد الحي فين سكرتي تاني فين يطلع بيدك 11 12 بالليل الله خلق هذا عود رفيع مولانا بيبقى هدول اللي عود رفيع ما له دخل ما له دخل ابو مصطفى نعم واحد من النوع نادر هذول وبيمر في اجاز خير ما تدخره دمك ومالك ومنيك معلوم نور بصرك نور رجليك اول اللي بيكسر اول شيء مختبع سقاء شيئانه وهذا بيأثر عليه ونظره أفضل سيد الشيخ أنه إذا كان الإنسان ما عنده رغبة هو أما إذا كان مثل اللي عمره 90 سنة وعنده هالرغبة ما له دخل يعني. بيمرض إذا كان إذا ما ترك بيمرض أنا حتى في ناس لما يتزوج بتنشط اللي عارف محفوظ بتعرفه الله يرحمه كان نحيف هيك هيك هيك تزوج على كبر صح بقدرة الله صار أحسن ما يكون ما تفوتوا إلا خليل يمكن شيء قدع كان لكن مسن يعني إيه؟ عقد الزوجة المولى منها نعم عدة عقده عدة الزوجة المولى منها عدة الزوجة المولى منها أحسن شو عقد ما لا دخل عقد عدة متعينة وفيها عدة لا عقد هنا بس هون عدة ما يصلحها شلون لما قريناها مرة انت شو نسيها سيدي هاي لا اشتغل سيدي عدة نعم ما تصور انت شطب سيدي موش مو طيب كمان مو كله هذا سيدي موش مو طيب قليب قليب صحيح عدة الزوجة المولى منها. ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. شوف القول الآخر. وقال جابر بن زيد، كتب لي أنا جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سن 300. يقول هذا، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 4 أشهر 3 حيض. ظهر لك شلون؟ قال ابن رشد بعلل قوله، وقال بقوله طائفة، بقول مين؟ جابر بن زيد، وهو مروي عن ابن عباس، وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة. والله الحمد لله. 4 أشهر مسكينة، ورد عمل 3 أشهر 7 أشهر صاروا 8 أشهر. لا تحسن الجواز. عم تعطوا بالكم يا أبي. وشو نقيس عليها قياسات أخرى؟ الواحدة عمرها 80 سنة 90 سنة وما الزوجة يمكن ما 50 سنة ما عم يقرب عليها. ظهر لك لو بدها عد يا ظهر لك لو الجمهور عليه عد أبد. لأنه سيدي من فترة كم يوم أزاعوا أنه واحدة عمرها 72 سنة خلفت الولد رقم 13. محتمل في احتمال السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم لما حبلت كان عمرها 90 سنة 90 سنة. قال سيدنا إبراهيم 100 يا 120 خلاص ظل شلو ما تأمل الله رد الله الحين لكن نادر نادر ما له حكم صحيح نادر ما له ستة مريم كان عمرها 10 سنوات لما لا شو 10 سنوات لا كان بالغة ورشد وقال بقوله طائفة ومروي عن الناس وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة لكن الليل جمهور الناس بدأت تعتدي مو بس انه بالنسبه للرحيم وبالنسبه لحق الله عز وجل حق للرجل وحق لله عز وجل. نعم. ثم قال هذا الإله مو شيء اسمه هذا الحليب على الاقل يقرب زوجها. نعم يعني نزلت بحقه الايه من قبل يتماسى من بين لا ذاك الظهار الظهار ذاك الظهار اللي انت عليه كظهر امي الظهار غير الإله غير الإله إلا يحلف إنه ما يقربها 4 أشهر ما الظهر ولا أرجل يقولون من نسائي قربه عم يحرم عليه حرم إيش مثل أمه مثل أمه والله شو حتى كفر ما بيقى لي طلاق حتى أني يكفر عنه. نعم حقنا يرغم الزوجة على الدخول بالعدة لكن فرض عليها. أنا مرة سيدي رحت لعند القاضي الشرعي وقلت له مرة واحد استشهاد زوجته ما رضيت تدخل بعدة تدخل بتجي عليه غصبا عن أنفها وبتأثم فقال لي ما في شيء بيرغمها إذا هي ما بدها تدخل بالعدة أما عجي القاضي يرغمها أنا مثلا تنحبس في بيت أهل زوجة يعني ما حل أبي حسين حبس اللي هي ما تنحبس هذا حق الله حتى في بعض النساء ما بتدرب مو زوجة لبعض 5 شهور قالوا الزوج يصلوا 5 أشهر ميت خلصت عدتها ما بدها تعتد وقت العلمة وقت المال زوجها تجرى عليها العدة. نعم حق الزوج على زوجته بتأثم عند الله عز وجل. من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصيته. ظهر لك شلون؟ شو المعصية مثلا طلب أنه يعشرها من خلف بلد خلف أي معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس عليها، أو تروح تجيب له خمر أو تشرب منه خمر. هلا في بعض الرجال فوتوا مرته بيقول له بدك تشرب، بجبرها أنه تشرب. لا طاعة لمخلوق في معصيته قال، أو تلعب بالإمار معه، هذا ما بيجوز. نعم. أو ألا لا تصلي، ما بدي يخليها تصلي، كمان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان حلف عليه بالطلاق إلا ما تشرب، يقع عليه الطلاق؟ ها؟ إذا حلف عليه ترمي 100 طلاق ولا تشرب، يقع. إذا ما شربت، إذا هو شو قال لها؟ حلف عليه بالطلاق إلا ما تشرب، إذا ما شربت تكون طلاق. إيه؟ يعني ما عمل له. والجنون يعني يقع إنه بيقع شو اللي دخل، وأن تحفظه في نفسها وماله كمان، في نفسها إنما تعطى الحرام ومالي تحفظ له ماله ما تروح تعطيه للناس، وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل، تروح تفعل شيء الرجل ما يريده، ظهر لك شلون؟ مثلا دخل الناس على بيته بدون ما بيرضاهن هو، لو كان أخوه أو أي مكان. فلا تعبس في وجهه كمان، ولا تبدو في صورة يكرهها. هلا الزوجة عندنا صارت دون الخادمة، طال بتيجي بتقابل المطبخ، بتقوم صوب تقابل المطبخ، شو بدها تزين لك؟ منين فرغت التزيين؟ وبعدين كل هذا بتجي بتقول لأبوك وأخوك. ولذلك أبو حنيفة بيقول لازم تجيب له خادمة، طال له شلون؟ أقل الخدم تنتين، مو واحدة، واحدة بتكون تبقى تسرحها تمشطها، واحدة بتبقى تطبخ لها وتغسلها وتنظفها، ظهر لها شلون؟ لحد الخمس خادمات الواحدة بدها، واحدة تكون على الباب تجيب لها الأغراض، واحدة تبقى هي خاصة تمشطها وتغسلها وتلبسها خاصة هي، واحدة تطبخ لها، ظهر لها شلون؟ هالجيل هالوقت ما عم يرضى خدمة، صاروا يخافوا من الخدمة ياخذ خادمة عليها هو لازم ياخذ، ظهر لها شلون؟ لأنه إيش هي اللي خسر خادمة؟ طال لك شلو بقى فين تفضل تجي بدها تطلع السوق بتحط كل شيء فيه بودرة وكل شيء فيه طيب وكل شيء فيه، ولا زوجة تبقى كل ريحتها توم وبصل، طال لك شلو. نعم. قال من لحد هون وصلنا اينا، وهذا من اعظم الحقوق تبدو في صورة يكرهها كمان. فهو الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، يا سلام، قال زوجها أعظم شيء. شايفين إخواني؟ يا سلام. قالت فأي الناس أعظم حقا على الرجل، قال أمه. شايفين إخواني؟ من أعجب ما سمعت من أستاذنا الشيخ بخير رحمه الله وقرأت أنا في كتب الحديث إن الرجل يتزوج وقعد هو وأبوه زوجته وأمها في بيت واحد، هو قاعدين بالطابق الفوق الغرفة الفوقانية وهن الأب والأم قاعدين تحت، هو تاجر بده يروح لليمن، قال أنا بدي غيب 4 شهور ما بتنزلي من العلو للسفل حتى أرجع، وهيأ لها كل أغراضها وحط لها خادمة كذا. مرض أبوها بالمدة، طلعت أمها قالت يا بنت عايشة شوري أبوك مرض، قالت روح شوري لي رسول الله إذا بيأذن لي أنا بنزل، زوجي وعدته وتعهدنا إنه ما أنزل لعله سبح تيرش. سألت النبي قال قولي لا فلتطع زوجها. مات أبوها، أبوك مات أنزل ترسل لي يا رسول الله، إيجي سألت قال لتطع زوجها. لما طلعوا في الأجر عليه الصلاة والسلام قال للناس إن الله غفر لهذا الرجل بسبب إطاعة ابنته زوجها. شايف يا ابني انقاطوا بالكم قديش نعمة الزوج عين الترسول يقول لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه لما له عليه من الحقوق. والله يا ابن الآن المرأة الحقيقة أرخص من صانع، أرخص من صانع يا ابني، في صانع أقل من 500 ورقة تيجي لعندك تخدمها، إن صبلت تسرقك تأخذ دينك إذا ما كنت صالح، بعض لك لون وبتعلم لك أولادك الخبث والشيطان، ما أما زوجتك بتاخذ مقبل الليل وبنها وبعدين بس بدها كلمة منك طيبة تقول الله يعطيك العافية. نعم. نرجع لموضوعنا. قال ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق فيقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا سلام، شو معنى؟ قال: والقانتات هن الطائعات، والحافظات للغيب اللائي يحفظن غيبة أزواجهن فلا يخنه في نفس أو مال. شايفين أخواني؟ وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة، وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا حلفت عليها أبرتك. هي مذكرة وذكرة في حديث آخر. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أنا وافدة النساء إليك. هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا من الأجر، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. على كل حال يعني لهم إيش؟ ثواب. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ عم نخدمهن أمنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. يا سلام، شاهد يا ابني، طاعة الزوج واعترافا بحقه تعرفي الحق يعدل ذلك كله. ومن عظم هذا الحق يعدل ذلك يعني جهاد في سبيل الله لك. ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله عز وجل. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها صلوات خمس، وصامت شهرها رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. هي بتطلع خطبة هذا الحديث. فهمت شلون يا ابني؟ قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والعكس بالعكس، إذا كان زوجها عليه غضبان تدخل الجنة. قال: وأكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها، أي واحد، وكفرانها إحسانه إليها. ضل شلون؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. شو السبب؟ أن يكفرن العشير، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأيت منها شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أي ميسون. هاي شلون عملها هاي؟ شلون؟ هاي شو بدنا نعملها هذا؟ مثل ما تفضلت وإنه بدنا نجي شو بدنا نعملها وهي بتعمل هذا الأعمال هاي؟ معلومك هي طبع فيهم. ضار لك شلون؟ هي طبع فيهم، تقول أنت هي نص مجنون، نص مجنون، أنت عاقل، تتحمل المجنون مو هيك؟ ميسون البدوية المشهورة اللي أخذها سيدنا معاوية الله يرضى عنه، دخل مرة عليه اللي عم تبقى مالك؟ قلت والله اشتهيت ان يكون عند اهلي بالبداوة، بينزل المطار بيجتمع هالمي ومخوض بجزمتي بهالطين انا حافظ بسيطة هاي، عمل لها مخمورية من مسك وجاب لها الجزمة اللطيفة الام انصر دعوس بايش قلل هالروائح المسكية تطلع عليها راح مرة من المرات اجي طاب لها شلون لقيها شو باقي ما رأيت منك خيرا قط. هلا ولا وقت المحمورية حتى لو كان محمورية تمسك ما شفتي خير ضابك يعني هذول طبع فيهم هيك ما ضابك. قال: قال هنا رواه البخاري مهيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا لطيف شايف يا ابني. رواه أحمد والبخاري ومسلم. يحتمل روحه ما يحسن يصلي أبا الحرام صار لك له نقل. وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف معلوم صار لك له. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه. مشلون؟ ومن طاعتها لزوجها أن لا تصوم نافلة إلا بإذنه. بده ما صوم نافلة إلا بإذن الزوج. حتى لو صام دون إذن ونفل له يفطرها. بدي عاشرها ما يقصد يقعد. وأن لا تحج تطوعا إلا بإذنه كمان. تلاقي واحد يحجي حجي حجة الفرض وكل سنة بتطلع الحج، ضار لك شلون؟ تخالف زوجها وبتخالف أهلها بيطلع الحج، ضار لك شلون؟ نعم. وألا تخرج من بيته إلا بإذنه كمان. سيدي إذا كان عشرها وهو بيعرف إنه رح تترك الصلاة وقتين أو ثلاثة مثلا أو يوم كامل، فهل يتحمل نتيجة العمل؟ يعني قبل ما يجيها الدور هيك قصبة؟ طبعا بالأحوال العادية. إيه قبل ما يجيها الدور عشرة معلش، لو عشرة وبعد لحظة نزل نام خلص معلش. لا ما تصوم. مثلا عشرة اليوم وبكرة ما راح تصلي، راح تروح وقت الصلاة. ما بتغسل بسرعة. ما بتغسل. هذا الحق لك واجب تتغسل تقول له تقول له ما تغسل. يعني أحيانا الواحد يبتعد عنها مشان تستمر بالصلاة. أيوة. إنه ليش حتى ما تصلي؟ مشان يعني صاير مثلا فترة تغسيل و مو شرط تسخن شوية ماء ابريق ما يكتوا عليها تطلع هي المشكلة لما الشعر وبده تنشيف الشعر كذا عم ياخذ ما بيتحمل وزر هالعمل لا ما بيتحمل وزر عليها هي وجيبها مشان يعس نفسه. روى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها وحده ولو كانت على ظهر قتب. أنا عندي مكتوب ولو كان على ظهر قتب ولو كان فيه، لأنه كانت الحرم إخواني لما تلد يجيبون القتب تبع يحطوها ظهر الجمل يحطوها القتب بصير أسهل لخروج الولد. لو كان في هالحالة وطلبها زوجة بتلبي شايف يا إخواني. نعم قال ألا تمنعه نفسه ولو كان أنا عندي وكان ولو كان كتبت ولو قوله لو كان على ظهر كتب المحفوظ ولو كان على ظهر كتب إلى آخره هنا. وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا لفريضة. الفريضة لا تعظى المخلوق في معصيته الخالق، فإن فعلت أزمت ولم يتقبل منها كمان شايف. وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، تصدق إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. إذا عطت بنو إذنه الأجر إله والوزر عليها. وألا تخرج من بيتي إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب كمان والله شلون. نعم حتى تتوب أو ترجع، حتى تتوب أو ترجع. وإن كان ظالما خوش وإن كان ظالما. ثم قال عدم إدخال من يكره الزوج. إذا الزوج ما بريد يدخل خالها أو أبوها أو جدها أو أحد من الناس ما بريد يدخل على البيت ما يدخل ظلت له إلا الأرحام معلومات إنه ميزة خاصة يستطيع تروح لعندهم يشوفوها وتشوفوا ظلت له. نعم. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا بيته يكرهه إلا بإذنه. صح. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان. عوان يعني أسيرات، كالأسيرات عندكم عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك غير المعاش والزوجية. ألا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والله شلون إذا أتوا بفاحشة مبينة عصوا الزوج، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. والله شلون غير مؤلم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا كمان. فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهونه ولا يأذن فروشكم. لا هي فروشكم مكتوب فروش غلط. فروشكم نائمة الواو نعم ذكرتنا فيها. شو عندكم أنتو فروشكم أفسي فروش فروشكم فروشكم يعني جمع فراش فروش فروش أنا ما في فروش فروش فروش بتصير أزي كروش فروش كرش وكرش كروش ما فراش وفراش فروش سيدي. هنا الكلمة يوطأنا فروشكم من تكرهونه يعني لا تدخلوا حدا على بيتك يقعد على طراحتك شو عليا هنا هنا قال ألا يطئن فروشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه كمان يأذن حد يفوت. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم شو أحسن تحكي هلا المرأة أخذت حقوقها كاملة ولا الرجل صار بيطالب بحقوقه ما عم ياخذ حقوقه. الأم إلها إيش عيد؟ إلك عيد إنشي؟ أمولانا بيعملوا له الأب عيد؟ بيعمل الأم ظهر لك له الحبيبة كل ما تم قاعدة ببيت محصورة الله يعينها تماما من العيد. الله يعينها نعم شو؟ نروح نشتغل بالفاعل مشان يشوف لكم. في أخونا أبو شوكات مرة ركب الباص من جوا بقيت واحد وقفت جنبه لما أقوم لا تسوي لنا ياكي بالحقوق فقد ما تساوي شوفي وقد ما يعطوهم حقوق بس واحد يخص لي ما بتحسن تقلدونا فيها له شيء قال نحن من بول نحن واقفين بتحسن تبولي انت واقفي قلت يا صفحة مراك البعيد انا بيقف انا هيك وبول انا واقف بتحسن تغلديني فيها نكت يا هو وهو ما بيقدر يحمل مدمات تحفيرية وما بيساوي بس هي والله يا لا لا اسمه ركبة رجال وفوضى حجني وعم تساوي مثل ما بدها والله ما في رجال اليوم عم ياسر خدمة المرأة زوجها لازم تخدمه في البيت. أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وأصل ذلك قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. شو هالدرجة؟ الإنفاق عليه العمل. ولمين عم ينفق لما يجمع الزوج كله إلها للمرأة موت يا ابني كل بيجمع بكون إيش تخلوا فكركون أبو مصطفى. والحمد لله رب العالمين. درس الآتي أخي 12 ونص نبدأ الدرس لا تأخروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تعالى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.